لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مازلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وحيث عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عنده بالأدلة، وكان آخر ما توقفنا عنده أن المصلي إذا جلس في التشهد الأخير يقرأ التشهد ثم يتعوذ بالله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة البراهيمية المعروفة، ثم يستعيذ بالله من أربع، ثم يتخير من الدعاء ما أحب، فإذا دعا في هذه الحال يأتي الفعل الأخير بالنسبة إليه، وهو أنه يسلم ماذا؟ تسليمتين، يسلم تسليمتين أو يقول السلام عليكم تسليمة واحدة على ما سيأتي في التفصيل. إذن قال المصنف رحمه الله: ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. السلام هو علامة الخروج من الصلاة. كيف تعرف أن المصلي قد خرج من صلاته وتحلل من هذه الصلاة؟ بقوله السلام عليكم. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا حديث ظاهر جدا في أنه يخرج من حرمة الصلاة بالتسليم، فإذا قال السلام عليكم ماذا؟ قد خرج من الصلاة. لكن هنا لو قال قائل: قول المصلي في صلاته إذا خرج منها السلام عليكم ورحمة الله، على من يسلم؟ على من يسلم حينما يقول السلام عليكم؟ الجواب على هذا نقول: إذا كان معه جماعة، كان يصلي في صلاة الجماعة كما كنا نصلي الآن صلاة المغرب، فالسلام عليهم فإنه يسلم على من معه، هنا المصلين عن من يمينه وعن من هم عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإذا لم يكن معه جماعة، يعني يكون يصلي لوحده في نافلة أو فاتته صلاة الفريضة وهو يصلي لوحده، فإنه يسلم على الملائكة الذين هم عن يمينه وعن شماله. والدليل على هذا أنه يسلم على من معه هو ما رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: علام تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني خرجوا من الصلاة يحركون أيديهم، عندما يقول السلام عليكم يحرك يده معها، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل: على ما تقومون بأيديهم، يعني تحركون هذه الأيدي كأنها أذناب خيل شمس. معروف الخيل، الخيل شمس يعني الخيل الذي يكون نفورا، فتجده ماذا؟ يتحرك ويحرك ذيله، فهذا هو الذنب. قال: كأذناب خيل شمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن ففي قوله السلام عليكم فهو يسلم على من هو بيمينه، وقوله السلام عليكم يسلم على من هو بشماله. هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التسليم. فما هي صفته؟ ما هي صفة التسليم؟ نقول صفة التسليم كان عليه الصلاة والسلام يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم على يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، يعني يقول السلام عليكم فيرى بياض خده. قال هنا يعني فيما ذكرناه في صفة التسليم الدليل عليه هو ما رواه مسلم أيضا في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبي يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه صفة التسليم. لذلك ما يفعله بعض الناس السلام عليكم وعليكم السلام هذا من الخطأ، فتجده لا يلتفت في سلامه السلام عليكم وعليكم السلام هذا خطأ. إذن فالسنة أنه يلتفت حتى يرى بياض خده. وأما لفظه ما هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم؟ أقول ثبت في هذا أربع صيغ، يعني أربع صيغ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسليم، وهي مروية عن جمع من الصحابة منهم جابر بن سمرة عبد الله بن مسعود ووائل بن حجر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذه الصيغ الأربعة نذكرها كالآتي. أما الصيغة الأولى فهي أن يقول المصلي في سلامه على الجهة اليمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجهة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا يكون على اليمين. وعلى الشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه هي الصيغة الأولى، وهذا يعني جاءت فيها أحاديث يعني رواها مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما زيادة وبركاته فهذه عند أبي داود في سننه، عند أبي داود في سننه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التسليم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، ومثلها على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، وهذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. الصيغة الثالثة وهي التي فعلها الإمام اليوم في صلاة المغرب، لعلكم تنبهتم لهذا، من يذكرنا بها؟ الإمام اليوم كيف سلم في صلاة المغرب؟ قال تفضل. لا لم يقل هذا، نعم زي بارك الله فيك. اليوم الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وهذه صيغة ثابتة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها أخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن فيقول في جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وجهة الشمال السلام عليكم، يكتفي بهذا القدر. وثبتت أيضا صيغة أخرى وهي رابعة، وهي التسليم على جهة واحدة في جهة اليمين، يقول السلام عليكم، فهذه ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه فقط، أو السلام عليكم فقط دون ورحمة الله، نعم السلام عليكم فقط هكذا السلام عليكم. وهذه المشهورة عند ماذا؟ المالكية. وهذا الحديث فيها رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهذه الصيغ أربعة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلذلك يحرص المصلي على أن يأتي كل مرة بنوع من هذه الأنواع، وذلك يكون أحضر لقلبه وأتبع للسنة وزيادة له في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فينوع، لأن كما سبق أن ذكرنا أن كل ما جاء فيه التنويع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي للمصلي أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لأنه فيه إحياء للسنة واتباع لها وإحضار للقلب، وهذه فوائد يجنيها ماذا؟ من ينوع في هذه العبادات. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن فبقوله السلام عليكم ورحمة الله يكون قد خرج من صلاته، يكون قد خرج من صلاته. والمصنف رحمه الله يعني لما فرغ من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عنده بالأدلة، شرع رحمه الله يذكر أركانها وواجباتها وسننها، يعني أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. فقال رحمه الله: والأركان بدأ بها لأنها أهم يعني من الباقي الواجبات أو السنن. قال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. يعني أفادنا المصنف هنا أن الأركان القولية أربعة. إذن فقوله الأركان القولية هذا فيه إشارة إلى أن هناك أركانا فعلية، فهو رحمه الله ذكر الأركان القولية وما لم يذكره فإنه من الأركان الفعلية، لأنه ذكر صفة الصلاة كلها، يعني كأنه يقول لك ما ذكرته لك فهو من الأركان القولية، وما لم أذكره فهو من الأركان الفعلية، فهو من الأركان الفعلية. إذن فذكر رحمه الله بأن الأركان القولية أربعة. أولا نعرف ما هو الركن. ما هو الركن؟ الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، هو جانب الشيء الأقوى، هذا الركن، وهو مفرد وجمعه أركان، وجمعه أركان. فكل ناحية قوية من الشيء من جبل أو بيت أو قصر أو غرفة كهذه فإنه يسمى ركن. فلذلك مثلا هذه الغرفة التي نحن فيها الآن فيها أربعة أركان وهو الجانب الأقوى منها. إذن ففي اللغة الركن هو الجانب الأقوى من كل شيء، سواء من الجبل أو من الدار أو من غير ذلك. وأما في الاصطلاح فهي أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة، أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة. فإذا فقد الركن فالعبادة باطلة، فالعبادة باطلة. إذن تتكون منها ماهية هذه العبادة. إذن فالمصنف رحمه الله ذكر بأن الأركان القولية أربعة، ذكر بأن الأركان القولية أربعة. أول هذه الأركان التي ذكرها وهي تكبيرة الإحرام. إذن فتكبيرة الإحرام ركن، وهذا يفيدنا ماذا؟ أن باقي التكبيرات ليست من الأركان، لأنه قال يعني تكبيرة الإحرام واكتفى بذلك، الأركان القولية يعني، فغيرها ليس من الأركان، فتكبيرات الانتقال ليست من الأركان، والركن هو تكبيرة الإحرام فقط. إذن فقولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام هذا ركن، هذا ركن. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة، وذلك في قصة المسيء في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم له لما كان يعلمه الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي حديث علي الذي ذكرناه عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. هذا الشاهد، وتحريمها التكبير. إذن فتكبيرة الإحرام أخذ من هذا الحديث، سميت بذلك لأن قال تحريمها التكبير فسميت تكبيرة الإحرام، وهي ركن. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلته باطلة، إذن لا بد من الإتيان بها لأنها ركن في الصلاة. هذا الركن الأول الذي ذكره المصنف هو تكبيرة الإحرام، إذن فليس شيء من التكبيرات ركن إلا هذه. ثم قال قراءة الفاتحة على غير مأموم. قوله على غير مأموم أي هي ركن على الإمام والمنفرد، هذا معنى قوله على غير مأموم، أي أنها ركن على الإمام وعلى المنفرد. والأقوال في هذه المسألة يعني في قراءة الفاتحة على ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال هي ركن على الإمام والمنفرد، ركن على الإمام والمنفرد. وقال بعضهم هي واجبة على المأموم. وقال بعضهم ليست ركنا ولا واجبة، وهذا يستدل به يعني الحنفية يقول ليست ركن ولا واجب، وإنما المهم أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسلم فقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم يقل له وقرأ سورة الفاتحة، فقالوا ليست واجب وليست بركن. والراجح والله أعلم يعني في هذه الأقوال أنها ركن على كل مصل إلا المأموم في الصلاة الجهرية، إلا المأموم في الصلاة الجهرية أنها ركن على كل مصل إلا المأموم في الصلاة الجهرية. وهذا هو الذي يختاره المصنف رحمه الله تعالى. والفاتحة يعني تعلمون جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فظاهر هذا الحديث في عمومه أنه تجب على جميع المصلين إماما ومأموما ومنفردا، لكن يعني بالنسبة للإمام والمنفرد يبقى العمل بهذا الحديث لأنه لم يرد ما يعارضه. إذن فنقول إذا صليت منفردا أو كنت إماما لا بد لك من قراءة الفاتحة، وإذا لم تقرأها فصلاتك باطلة. وأما المأموم فلابد أن نراعي هنا الأدلة الأخرى، لابد أن نراعي الأدلة الأخرى. فنقول إذا كانت صلاتك أيها المأموم سرية عند تسمع قراءة الإمام فهنا لابد أن تقرأ، لأنه لا يتعارض شيء مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت. وأما إذا كان المأموم في صلاة جهرية ويسمع قراءة الإمام فهنا تأتي أدلة أخرى تعارض قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأكبر ما يعارضها قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا. إذن فلذلك الذي تلتئم به الأدلة هو ما ذكرناه أنها ركن على كل مصل إلا المأموم في الصلاة الجهرية، إلا المأموم في الصلاة الجهرية. ورجحنا هذا القول لما يأتي. أولا أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال، لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الحديث أنه ينسخ يعني القراءة بالنسبة للفاتحة، وهذا قال به من رجح هذا القول، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. الماء الثاني، الدليل الثاني على ترجيحنا لهذا القول هو أن المنصت للقراءة يعني المأموم عندما ينصت لقراءة إمامه فكأنه قرأ، يعني له حكم القارئ. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى وهارون قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان معه أخوه هارون وهو يؤمن على دعائه. موسى يدعو وهارون يؤمن، هنا الداعي من؟ موسى لوحده، واضح. وهارون كان يؤمن على دعائه. فقال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الآية قال قد أجيبت دعوتكما، فسمى يعني تأمين هارون على دعاء موسى دعاء. فكذلك المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام وهو ينصت لها فهو في حكم القارئ، فهو في حكم القارئ. لذلك قال أهل العلم إذا كان المستمع يستمع إلى قراءة يعني غيره القرآن ثم مر هذا القارئ بآية سجدة فسجد فيسجد معه المستمع الذي يستمع قراءته. لماذا يسن له السجود؟ فلأنه لأن حكمه كحكم التالي. إذن فالشاهد هنا أن المنصت كالقارئ. استفيد من هذا الذي ذكرته هو أن المنصت كالقارئ، إذن فالمأموم حكمه كحكم الإمام. إذا قرأ الإمام الفاتحة وهو ينصت ثم قال آمين فقد كان حكمه كحكم القارئ للفاتحة. ثالثا مما يرجح هذا القول أن المأموم إذا قرأ والإمام يجهر لم يمتثل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني كيف يجمع الآن بين الإنصات وبين القراءة؟ لا يمكن ذلك إلا أن ينصت ويترك القراءة في حال الجهر. إذن فلذلك رجحنا هذا القول أن المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه فإنه ينصت لها ولا يقرأ، لأنه لا يمكن الجمع يعني مع هذه الآية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا، يعني سواء قرأ الفاتحة أو قرأ غيرها. والذين يقولون بقراءة الفاتحة يقولون هذا حديث عام وخصصه حديث الفاتحة، يقولون هذا حديث عام وخصص حديث الفاتحة. نقول لهم: ولماذا لا نقول بالعكس؟ نقول حديث الفاتحة عام وخصصه هذا الحديث. إذن فليس قولكم بحجة في هذا، واضح. إذن وهذا أظهر لأنه تعضده الآية، فهم يقول الآية عامة وهذا الحديث عام وقراءة سورة الفاتحة يخصص. نقول كذلك إذا قلنا بالعكس، وهذا ممكن. إذن فيترجح ماذا؟ أن الإنصات هو الأولى للجمع بين هذه الحديث. ورابعا وأخيرا أن الأدلة التي جاءت في هذا الباب لا يمكن التأليف بينها إلا بهذا القول الذي رجحناه، وهو أنه إذا قرأ الإمام فالمأموم ينصت، وإذا لم يسمع قراءة الإمام أو كان يقرأ سرا فالمأموم ماذا؟ يقرأ. وهذا القول هو المذهب الإمام مالك رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و رجحه السعدي يعني صاحب هذا الكتاب الذي نشرحه الآن، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله، ورجع إليه مؤخرا شيخنا شيخ عبيد حفظه الله. شيخ عبيد كان يقول بالقول الأول فرجع إلى هذا القول، قال لي ماذا أدلته. على كل حال فهذه المسألة يعني تعارضت فيها الأدلة تعارضا يعني شديدا، والخلاف حاصل فيها يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يومنا هذا. لكن يعني ما ذكرته من هذا القول الراجح هو واطمأنت إليه النفس من الجمع بين الأدلة دون طرح لبعضها، يعني هذا القول تجتمع به الأدلة. أما القول الآخر فلا بد يعني من أن تترك يعني العمل ببعض الأحاديث، أما هذا القول الذي رجحناه فتجمع بجميع الأدلة وتعمل بها جميعا. لكن إذا أخذت بالقول الآخر أنك تقرأ الفاتحة فإنك في حال قراءتك لم تكن ممتثلا لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا ما ترجح والله أعلم بالصواب. ثم قال رحمه الله والتشهد الأخير، يعني هذا هو الركن الثالث من الأركان القولية التشهد الأخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا الشاهد على أنه ركن، قال يفرض علينا التشهد يعني أنه فرض عليه، وكان قبل ذلك غير مفروض. إذن كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. إذن فالشاهد وقبله هو قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض علينا، إذن فصار ذلك مفروضا عليهم. فقال أهل العلم التشهد الأخير ركن. فهنا قد يقول قائل ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني؟ لماذا يعني ذكرتم بأن التشهد الأخير هو ركن والتشهد الأول ليس بركن، مع أن ظاهر هذا الحديث الذي ذكرتموه على الركنية أنه لا يفرق بين التشهد والتشهد الثاني؟ نقول إجابة على ذلك، الجواب على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مرة في يعني نسيانا ترك مرة يعني التشهد الأول في صلاته فلم يرجع إليه، ثم جبره بسجود سهو. ومعلوم أن الأركان لا تجبر بسجود السهو، فجبره صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول بسجود السهو دل على أنه ليس بركن في الصلاة، وسيأتي ذلك يعني بيان ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ولم يرجع إليه. فالشاهد إذن أن التشهد الأخير ركن، وأما التشهد الأول فهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، والركن لا يجبر بسجود السهو، يبطل الصلاة إذا لم يأتي به المصلي. ثم قال في آخر كلامه رحمه الله في أركان القولية قال والسلام، والسلام يعني السلام عليكم ورحمة الله، وعلى الصيغة التي ذكرناها كما سبق. هذا السلام ركن من أركان الصلاة القولية. فقول شيخنا السلام هذا كلام محتمل، يعني يحتمل أن تكون التسليمتان ركن، ويحتمل أن تكون التسليمة واحدة هي التي ركن. فما مراد الشيخ هنا؟ الشيخ هنا يعني ذكر هكذا بالإجمال فلم يفصل في هذا، لكن الشيخ له يعني مؤلفات أخرى ذكر فيها بأن التسليمتين ركن. فالذي يعني يظهر من قول الشيخ على حسب ما في مؤلفاته الأخرى أنه يرى بأن القول هنا السلام يعني لعله يريد به التسليمتين، لعله يريد به التسليمتين كلاهما ركن في الصلاة، كلاهما ركن في الصلاة. لكن الذي يظهر والله أعلم، أما الدليل على أن السلام ركن فهو قوله صلى الله عليه وسلم حديث علي وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، هذا دليل على أن السلام ركن، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا أيضا دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة. لكن يظهر والله أعلم كما قلت بأن الركن هو التسليمة الأولى فقط، يظهر والله أعلم بأن الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فليست بركن، فليست بركن. لماذا رجحنا هذا؟ التسليمة الثانية تكون سنة. إذا لماذا رجحنا هذا القول؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بتسليمة واحدة. يعني لو قلنا التسليمة الثانية ركن، يعني من سلم تسليمة واحدة فصلاته باطلة. إذن فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة واحدة كما سبق أن ذكرنا في صيغ التسليم، وصح عن الصحابة رضي الله عنهم عن جمع من الصحابة كما نقله البيهقي رحمه الله أنهم يسلمون بتسليمة واحدة، دل ذلك على أن الركن هو التسليمة الواحدة، وأما الثانية فتكون سنة، والله أعلم. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الأركان القولية، والباقي أركان فعلية، لذلك قال وباقي أفعالها أركان فعلية، وهذا يحتاج إلى بسط وبيان إلى هذه الأركان الفعلية، وهذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم، نبين ما باقي الأركان الفعلية. أتوقف يعني عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.